أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل كل سحر بقفل أقفلوه. اللهم ابطل كل سحر بقفل أقفلوه. اللهم ابطل كل سحر بقفل على القلوب أقفلوه. اللهم ابطل كل سحر بقفل على القلوب أقفلوه. اللهم ابطل كل سحر بقفل على الصدور أقفلوه. اللهم ابطل سحر تثبيت الكنوز والدفائن بقفل أقفلوه. اللهم ابطل سحر التعطيل بالحياة عن طريق الأقفال عملوه. اللهم ابطل سحر الأقفال الذهبية المسدودة في أجواف القبور. اللهم ابطل سحر الأقفال الفضية المسدودة في أجواف بقاع الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الأقفال المقفلة في وجوه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر القفل الأصفر الممرد. اللهم ابطل سحر القفل الأصفر الممرد. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به معيشة السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به نجاحات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به فصاحة ألسنة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به مشاريع السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به قلوب السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الإنجاب بين الزوجين الزهريين المستهدفين. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الإنجاب بين الزوجين الزهريين المستهدفين. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به متمنيات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الحياة السعيدة في وجوه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به طموحات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به زواج السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به البهجة والسرور على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به أعين السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به خياشم السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل أبواب الخير في وجوه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به تجارة السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الحوارات في بيوت السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به المودة والرحمة بين الزوجين الزهريين المستهدفين. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به المودة والرحمة بين الزوجين الزهريين المستهدفين. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الأحاسيس والمشاعر لدى السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به إنبات شعور السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به سفر السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به شرب الماء الكافي على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به أراء السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به صلة الأرحام على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به العلاقات الأخوية للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به حنان الوالد اتجاه أولادي في السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به العمل على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به إجابة الذرية الموحدة على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الطعام والشراب على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل الضروريات على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل المناصب في وجوه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الزواج بالكامل على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به دخول الكهرباء إلى أحياء السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به دخول الماء إلى أحياء السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل الإمدادات التي تصل على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل الإمدادات التي تصل إلى السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الإعلام الناصح على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر القفل الملكي الإبليسي بين المعالج وبين السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر القفل الملكي الإبليسي يعمل بين المعالج وبين السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به المودة بين الوالد الزهري وبين الوالدة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قفل عدم التنفس الطبيعي لدى السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قفل توسعة المال على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر القفل الحاكم أقفله على عدم إقسام الإرث بين السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر القفل الحاكم أقفله على عدم إقسام الإرث بين السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوه لكي لا يصل أي مدد معنوي للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوه لكي لا يصل أي مدد مادي للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوه به النور على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به الأنس والراحة على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به التعليم الديني الأخلاقي على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به العمل المريح على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل نشاطات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر أقفلوا به كل نشاطات السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل السعادة في وجوه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل الزواج عن السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل العلم والدراسة حتى لا يصل إلى السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل فصاحة اللسان عن السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل التنفس الطبيعي عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل التجارة وربحها على السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل الإعلام الناصح حتى لا يصل إلى أسماع السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل الاستقرار والأمن عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل إمداد الشعور عن رؤوس السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل خياشم السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل نظر السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل المدد المادي عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل المدد المعنوي عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل السمع عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل النوم المريح عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل قلوب السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل كل الخطوات الإيجابية التي تسلكها السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل الذكاء والتفطن من أطفال السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل الخشوع في الصلاة عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل المعالج الناصح في وجوه السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل البهجة والسرور في وجوه السلالة الزورية المستهدفة في المواسم الدينية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل المودة والرحمة بين الزوجين الزهريين المستهدفين. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل العلم النافع والتحصين الدائم عن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قفل راحة البال عن السلالة الزورية المستهدفة.